السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل شرح كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى. قبل أن أشرع في شرح يعني أحاديث لم يتم التطرق إليها في المجالس السابقة، يعني أود فقط أن أعيد آخر مسألة يعني كنا بحثناها معا في المجلس السابق، وذلك لأن بعض الإخوة يعني أشكلت عليه يعني المسألة، وأشكلت عليه الأحاديث التي وردت في المسألة. قلنا بأن الأحاديث اختلفت فيما فعله النبي صلى الله عليه وسلم بمزدلفة في حجة الوداع، يعني كيف كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بمزدلفة في حجة الوداع. قلنا بأن الأحاديث قد اختلفت في ذلك، فجاء في حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بمزدلفة جمع بين المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المؤذن فأذن، ثم أقيمت صلاة المغرب، فصلى النبي عليه الصلاة والسلام بالناس صلاة المغرب، ثم أقيم لصلاة العشاء من غير إعادة أذان آخر، فصلى بالناس العشاء. إذن ففي حديث جابر أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى المغرب والعشاء بمزدلفة بأذان واحد وإقامتين. وجاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلاهما بإقامة واحدة، يعني جاء في بعض الروايات أنه صلاهما بإقامة واحدة من غير أذان، إذن أقيمت إقامة واحدة فصلى المغرب ثم بعد ذلك صلى العشاء من غير إقامة أخرى. إذن ففي بعض روايات حديث ابن عمر أنه صلاهما بإقامة واحدة ومن غير أذان، وجاء في رواية أخرى في حديث ابن عمر أنه صلاهما بإقامتين من غير أذان، هكذا جاء في حديث ابن عمر. وجاء في حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم، أو في فعل ابن مسعود، يعني ابن مسعود الذي فعله في مزدلفة، أنه صلى المغرب والعشاء بأذانين وإقامتين، يعني بأذان وإقامة لكل صلاة، ونسب ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الموطن أو بهذا المكان. إذن اختلفت الأحاديث يعني في هذا الباب، وهذه الأحاديث مما لا شك فيه أنه يتعذر ماذا؟ الجمع بينها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يعني إنما حج حجة واحدة وهي حجة الوداع، إذن فلا يمكن الجمع بين هذه الأحاديث، ولا يمكن حملها على يعني مواطن ومواضع مختلفة، لأن الموطن واحد لم يتعدد. وبالتالي فلابد من الترجيح، لابد من الترجيح بين هذه الأحاديث، فإما أن نرجح ما جاء في حديث جابر، وإما أن نرجح ما جاء في حديث ابن عمر، وإما أن نرجح ما جاء في حديث ماذا؟ ابن مسعود. طيب، فأقول يعني اختصارا لما بحثناه سابقا، فأقول لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم مما لا شك فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى المغرب والعشاء بمزدلفة بإقامتين، أي بإقامة لكل صلاة، هذا لا شك فيه. ولذلك هذا المعنى جاء أولا في حديث جابر، صلاهما بماذا يا جماعة؟ بإقامتين. وجاء أيضا هذا في حديث ابن مسعود أنه صلاهما ماذا؟ بإقامتين. وجاء هذا المعنى أيضا في حديث أسامة بن زيد، جاء أيضا في حديث أسامة بن زيد في صحيح مسلم أنه يعني أقيم لكل صلاة. وبالتالي فما جاء في بعض روايات حديث ابن عمر أنه صلاها بإقامة واحدة فهذا مردود من وجهين، مردود من وجهين. الوجه الأول أن نفس حديث ابن عمر وقع فيه ماذا؟ اضطراب في متنه، لأن في متن حديث ابن عمر في بعض الروايات جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم صلاهما بإقامة واحدة، وجاء في روايات أخرى وهي في البخاري وغيره أنه صلاهما ماذا؟ بإقامتين. إذن حديث ابن عمر فيه اضطراب في متنه، فلا يؤخذ بما دل عليه حديث ابن عمر من أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى المغرب والعشاء بإقامة واحدة. إذن فالقول بأنه صلاهما بإقامة واحدة هذا قول مردود بلا ريب، إذن هذا واضح. إذن الآن يبقى البحث هل أذن في تلك الصلاتين أم لا، هل أذن في تلك الصلاتين أم لا. طبعا في حديث ابن عمر لم يذكر فيه ماذا؟ أذان. وفي حديث أيضا أسامة بن زيد لم يذكر فيه أذان، ولكن جاء ذكر الأذان في حديث جابر وفي حديث من؟ وفي حديث ابن مسعود، جاء ذكر الأذان في حديث جابر وفي حديث ابن مسعود. ولا شك أن الأخذ بما دل عليه حديث جابر وحديث ابن مسعود هو الأخذ يعني بذلك هو يعني الأولى وهو الراجح. لماذا؟ لأن الذين ذكروا الأذان معهم ماذا؟ معهم زيادة علم. إذن بعض الصحابة يعني لم يذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالأذان لتلك الصلاة، ولكن صحابة آخرون ذكروا الأذان، فجاء ذكر الأذان في حديث جابر وفي حديث ماذا؟ ابن مسعود. إذن فنقول نأخذ بما دل عليه حديث جابر وحديث ابن مسعود من ذكر ماذا؟ الأذان، لأن من ذكر الأذان معه زيادة علم، معه ماذا؟ زيادة علم. والواجب طبعا يعني في النصوص الشرعية الواجب دائما الأخذ بما زاد، الأخذ بما يعني زاده النص. الآن يعني يبقى البحث هل أذن لتلك الصلاتين أذان واحد فقط كما جاء في حديث جابر، أم أذن له ماذا؟ أذانان. هل أذن بأذان واحد أم أذن بأذانين؟ فقلنا الآن يعني يدور الترجيح بين حديث جابر وحديث ماذا؟ ابن مسعود. فقلنا بأن حديث جابر هو الأرجح وهو المقدم لعدة أسباب، حديث جابر هو الأرجح وهو المقدم لعدة أسباب. السبب الأول أن جابر بن عبد الله الأنصاري كان من أضبط الصحابة رضي الله عنهم لحجة الوداع، ولهذا جابر رضي الله عنه يعني ساق حجة الوداع يعني بسياقة يعني لم يسقها غيره من الصحابة، فكان من أعلم الصحابة ومن أضبط الصحابة بتفاصيل حجة الوداع. إذن فهذا يعني مرجح من المرجحات. الأمر الثاني أن حديث جابر مرفوع صراحة، يعني فيه إخبار بأن النبي عليه الصلاة والسلام جمع بين المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين، بخلاف حديث ابن مسعود. يعني حديث ابن مسعود سياق الحديث يعني فيه يعني جملة أفعال فعلها ابن مسعود، هناك جملة أفعال فعلها ابن مسعود، وهذه الأفعال على ثلاثة ماذا؟ أنواع. هذه الأفعال على ثلاثة أنواع، منها ما لا شك في رفعه، منها ما هو مرفوع يقينا كقضية ماذا؟ يعني جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء في مزدلف، وكقضية أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني صلى هاتين الصلاتين بإقامتين. إذن فمن أفعال ابن مسعود منها ما هو مرفوع يقينا، ومنها ما هو ليس بمرفوع يقينا، مع أن ابن مسعود أضاف الكل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الموضع، ولكن ذكر أفعالا لم يفعلها النبي عليه الصلاة والسلام يقينا. منها أنه بعد أن صلى المغرب صلى ماذا؟ ركعتين، وهاتين الركعتين لم تذكر في كل الأحاديث التي وصفت يعني تلك الصلاة. إذن فهذا يدل على أنه من فعل ابن مسعود، وهذا الفعل يعني ليس له حكم الرفع، بدليل أنه لم يذكر في جميع الأحاديث التي وصفت ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم بمزدلف. منها أيضا أن ابن مسعود ماذا فعل بين المغرب والعشاء؟ تعشى يعني أكل ماذا؟ عشاء، تعشى، وهذا أيضا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، بل النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغ مزدلفة يعني صلى مباشرة صلاة المغرب، ثم أمر بحط الرحال، ثم بعد ذلك صلى العشاء، فلم يذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني أكل عشاء يعني بين صلاة المغرب والعشاء. إذن فهذه أفعال يعني في الحديث، في حديث ابن مسعود يعني جاءت يعني في حكم المرفوع، لأنه أضاف الكل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن نحن نجزم ونقطع بأن هذه الأفعال لم يفعلها النبي عليه الصلاة والسلام. تبقى قضية ماذا؟ هل أو النوع الثالث من أنواع الأفعال التي فعلها ابن مسعود ما هو مشكوك في رفعه، يعني هل هو مرفوعا يعني صراحة، أم أنه يعني مشكوك في رفعه، وهو قضية ماذا؟ الأذانين، وهو قضية الأذانين. فابن مسعود أذن مرتين، وفي آخر الحديث قال هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فيعني هذه القضية هي القضية المشكوك فيها، يعني هل لها يعني حكم الرفع أم لا. فيعني ففي حديث ابن مسعود يعني رفع، يعني هذا الشيء يعني فيه تردد، فيه شك، وأما ما جاء في حديث جابر رضي الله عنه فهو مرفوع صراحة. إذن هذا أيضا من المرجحات. ثم أيضا القياس يؤيد ما جاء في حديث جابر، فالنبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث جابر نفسه لما جمع بين الظهر والعصر بعرفة، جمع التقديم، كيف جمع بينهما؟ بأذان واحد وإقامتين، بأذان واحد وإقامتين. إذن فإذا ترددنا في كيفية صلاة المغرب والعشاء فالأولى أن تقاس بماذا؟ بالظهر والعصر، لأنه لا فرق بين الصلاتين إلا في التقديم والتأخير، صلاة الظهر والعصر قدمتا وصلاة المغرب والعشاء أخرتا، ومن المعلوم أن التقديم والتأخير يعني لا أثر له في هذه المسألة، ولهذا فالقياس يعني يؤيد ويرجح ما جاء في حديث جابر من أن صلاة المغرب والعشاء بمزدلفة تكون بأذان واحد فقط لا بأذانين، تكون بأذان واحد وإقامتين. إذن فهذا هو يعني الراجح فيما فعله النبي عليه الصلاة والسلام بمزدلف، أنه صلى المغرب والعشاء بأذان واحد فقط وإقامتين، أي إقامة لكل صلاة. فهذه يعني إعادة لما سبق يعني بيانه في الدرس الماضي. وهذه المسألة طبعا الحافظ لماذا ذكر أحاديثها في باب الأذان؟ لأنها يعني تتعلق وترتبط بقضية الصلوات إذا جمعت، يعني الشخص إذا جمع عدة صلوات في وقت واحد، فهل السنة أن يؤذن لكل صلاة ويقيم لكل صلاة، أم يكتفي بالإقامة لكل صلاة، أو يكتفي بإقامة واحد لكل الصلوات، أم أنه يؤذن لتلك الصلوات أذانا واحدا ويقيم لكل صلاة؟ ففي كل ذلك خلاف بين أهل العلم، وهذا القول الأخير هو الراجح، وهو الذي دلت عليه السنة في فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أولا بعرفة حين جمع بين الظهر والعصر جمع تقديم بأذان واحد وإقامتين، وحين جمع بمزدلفة بين المغرب والعشاء جمع تأخير بأذان واحد وإقامة لكل صلاة. إذن فدل ذلك على أن المشروع في حق من صلى عدة صلوات في وقت واحد أن يؤذن لها أذانا واحدا فقط، ثم يقيم لكل صلاة مفروضة، والله تعالى أعلم. طيب، يقول الحافظ بعد ذلك: وعن ابن عمر وعائشة رضي الله عنهم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بلالا يؤذن بليل، إن بلالا يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم، فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم. قال: وكان رجلا أعمى، وكان أي ابن أم مكتوم، وكان رجلا أعمى لا ينادي حتى يقال له أصبحت أصبحت. متفق عليه. قال الحافظ: وفي آخره إدراج. نتكلم أولا عن راوي الحديث، ثم عن تخريجه، ثم عن معناه، ثم عن مسائله. أما الراويان اللذان روايا هذا الحديث فهما عبد الله بن عمر وعائشة، وقد سبق يعني معنا مرارا في هذا الكتاب، وهما من الصحابة المكثرين من رواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما ما يتعلق بتخريج الحديث فالحديث كما قال الحافظ رحمه الله متفق عليه، متفق عليه، أي اتفق البخاري ومسلم على إخراجه في صحيحيهما، وعليه فهو حديث ثابت صحيح. ولكن أشار الحافظ رحمه الله في تخريجه لهذا الحديث إلى أن الجملة الأخيرة ليست من متن الحديث، بل هي ماذا؟ مدرجة في متنه. يعني قول الراوي هنا: وكان رجلا أعمى، هذا ليس من كلام الصحابي، لأنه لو كان يعني من متن الحديث لكان من كلام الصحابي راوي الحديث، ولكن نبه الحافظ على أن هذه الجملة مدرجة في الحديث. وأن الإدراج في الحديث هو أن يذكر يعني بعض رواة الحديث يعني كلمة أو جملة في الحديث ليست منه، هذا هو معنى الإدراج في الحديث، أن يذكر بعض رواة الحديث كلمة في الحديث أو جملة في الحديث ليست منه، يعني ليست في أصل الحديث، وإنما يعني ذكرها الراوي يعني من باب الفائدة أو من باب يعني الشرح والتفسير يعني لبعض الكلمات التي ترد في الحديث ونحو ذلك. ولهذا جاء مثلا في الحديث الذي خرجه البخاري، في الحديث الذي خرجه البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم في بدء الوحي، أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان يتحنث في غار حراء، كان يتحنث في غار حراء. جاء في متن الحديث والتحنث ماذا؟ التعبد، والتحنث التعبد. فبين أهل العلم أن هذه الجملة ليست من الحديث بل هي مدرجة، يعني قالها بعض الرواة تفسيرا لكلمة ماذا؟ التحنث، وبيان لمعنى هذه الكلمة وأن معناها ماذا؟ التعبد. إذن فهذه الكلمة أو هذه الجملة، وكان أي كان ابن أم مكتوم رجلا أعمى لا ينادي حتى يقال له أصبحت أصبحت، يعني ليست من متن الحديث وإنما هي مدرجة. والذي زادها وأدرجها هو الإمام الزهري، يعني هذه الجملة من كلام الإمام الزهري رحمه الله تعالى. إذن هذا هو معنى يعني قول الحافظ في تخريج هذا الحديث متفق عليه وفي آخره إدراج. إذن نعود إلى معنى الحديث ومعنى أو شرح المتن. يقول الحافظ رحمه الله: وعن ابن عمر وعائشة رضي الله عنهم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بلالا يؤذن بليل. يؤذن بليل أي يؤذن قبل طلوع الفجر، ومعلوم أن الفجر ما لم يطلع فمعنى ذلك أن الليل لا يزال ماذا؟ باقيا. هذا هو معنى قوله عليه الصلاة والسلام: إن بلالا يؤذن بليل، أي يؤذن قبل أن يبزغ الفجر، قبل أن يطلع الفجر. قال: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا. يعني إذا سمعتم أذان بلال فلا تمتنعوا عن الأكل والشرب، لأنه لا يؤذن مع طلوع الفجر وإنما يؤذن قبل ذلك. فقال عليه الصلاة والسلام: فكلوا واشربوا. إذن فأذان بلال لا يمنع من يريد الصوم، لا يمنع من يريد الصوم من الأكل والشرب، لأنه لا يؤذن مع طلوع الفجر وإنما يؤذن قبل ذلك. إذن قال: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم، حتى ينادي ابن أم مكتوم. إذن فإذا أذن ابن أم مكتوم رضي الله عنه فأذانه هو الذي يمنع من ماذا؟ من الطعام والشراب، لأن ابن أم مكتوم كان يؤذن ماذا؟ مع بزوغ الفجر، مع طلوع الفجر. فإذا سمع أذانه دل ذلك على ماذا؟ على طلوع الفجر، فيكون أذانه ماذا؟ مانعا لمن يريد الصوم من الأكل والشرب. إذن هذا هو معنى الحديث. إذن قال: إذا إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم. قال الزهري رحمه الله: وكان، أي كان ابن أم مكتوم رضي الله عنه، وكان رجلا أعمى، كان رجلا أعمى. طيب إذا كان رجلا أعمى فكيف يؤذن وكيف يرى الفجر؟ إذن لا يمكن أن يراه. إذن فما الذي يحصل؟ يخبره مخبر، يعني يكون معه شخص آخر يخبره بماذا؟ بطلوع الفجر، يخبره بطلوع الفجر. فإذا رأى ذلك المخبر له، رأى بأن الفجر قد طلع، أخبره بطلوعه فيؤذن رضي الله عنه. ولهذا يقول الزهري رحمه الله: وكان رجلا أعمى لا ينادي حتى يقال له أصبحت أصبحت. وكلمة أصبحت أي دخلت ماذا؟ في الصبح، والصبح هو الفجر، الصبح هو الفجر. أصبحت أي دخلت في وقت الصبح، في وقت الفجر، ودخول وقت الفجر يكون ماذا؟ برؤية الخيط الأبيض من الفجر، رؤية ماذا؟ الخيط المعترض، الخيط المعترض في الأفق، كما شرحنا ذلك في المواقيت. إذن قال: وكان رجلا أعمى لا ينادي حتى يقال له أصبحت أصبحت. هذا هو يعني معنى الحديث باختصار. هذا الحديث فيه عدة مسائل وفوائد. هذا الحديث فيه عدة مسائل وفوائد. فمن فوائد هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له مؤذنان لصلاة الفجر، كان له مؤذنان لصلاة الفجر، فكان أحدهما يؤذن قبل دخول وقت الفجر بقليل، يعني بزمن يسير كما سيأتي، وكان الآخر يؤذن مع طلوع الفجر، وهذا يدل على أن السنة أن يكون الأمر كذلك، فالسنة أن يكون يعني لصلاة الفجر ماذا؟ يعني مؤذنان، يعني مؤذن يؤذن قبل طلوع الفجر ومؤذن آخر يؤذن ماذا؟ بعد طلوع الفجر. ومن حكمة ذلك كما نبه ذلك أهل العلم، يعني من حكمة ذلك أن الناس يعني إذا اعتادوا هذين المؤذنين فبمجرد أن يسمعوا يعني صوت أحدهما فيعرفون مباشرة لأن هذا الأذان هو الأذان الأول أو الثاني. يعني إذا كان مثلا من العادة أن زيدا هو من يؤذن الأذان الأول، ومحمد هو من يؤذن الأذان الثاني، فبمجرد أن نسمع صوت محمد يعني نعرف بأن ماذا؟ الفجر قد طلع، بأنه هو من يؤذن الأذان الثاني، وبمجرد أن نسمع صوت زيد فنعلم بأن يعني الفجر لم يطلع بعد، لأن زيدا هو الذي من عادته أن يؤذن ماذا؟ الأذان الأول. إذن هذا يعني من حكمة يعني هذا الفعل الذي كان في زمان النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، أيضا من المسائل التي تؤخذ من هذا الحديث أن صلاة الفجر يشرع لها أذانان. إذن نحن تكلمنا عن المؤذنين، الآن سنتكلم عن الأذانين. إذن من المسائل التي يعني تذكر وتبحث تحت هذا الحديث أن صلاة الفجر لها أذانان، أذان يشرع قبل طلوع الفجر، يعني أذان أول يشرع ماذا؟ قبل طلوع الفجر، وأذان آخر يشرع مع طلوع ماذا؟ الفجر. وهذا الذي عليه ماذا؟ جماهير العلماء، هذا هو مذهب جماهير العلماء، وهو مذهب المالكية والشافعية والحنابل، أنه مع مشروعية أذان الفجر فيشرع أيضا أذان أول قبل طلوع الفجر، قبل دخول وقت الفجر، وتكون فائدته كما سيأتي هو يعني تنبيه يعني من كان نائما في ذلك الوقت على قرب يعني طلوع الفجر. إذن فهذا الذي عليه جماهير العلماء أنه مع مشروعية يعني أذان الفجر الذي يؤذن مع دخول الوقت فيشرع أيضا أن يجعل أذان آخر يكون قبل دخول ماذا؟ الوقت، يكون قبل دخول الوقت للفائدة السابقة. وخالف في ذلك الحنفية، فقالوا هذا الأذان الذي يكون قبل دخول الوقت لا يشرع، غير مشروع، وإنما المشروع أن يجعل ماذا؟ أذان واحد فقط يؤذن مع طلوع الفجر، ولا شك أن ما ذهب إليه جماهير العلماء هو ماذا؟ هو الراجح لدلالة يعني الأحاديث يعني في هذا الباب على ذلك. إذن جاءت عدة أحاديث يعني ثابتة ومرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تدل على مشروعية هذا الأذان الأول قبل دخول الوقت، تدل على مشروعية يعني هذا الأذان الأول قبل دخول الوقت. مسألة أخرى، إذا قلنا بمشروعية الأذان الأول قبل دخول الوقت، فمتى يشرع؟ متى يشرع هذا الأذان؟ يعني ما هو وقته؟ فأقول ذهب يعني بعض أهل العلم أو بعض أهل العلم وبعض الفقهاء إلى أن هذا الأذان يشرع بعد منتصف الليل، يعني يقدر المؤذن الأول بعد منتصف الليل يأذن الأذان الأول، يعني مثلا مع الوحدة أصبح بإمكانه أن يؤذن الأذان الأول، ويكون ماذا؟ أذانه هذا مشروع. قال بذلك يعني بعض يعني الفقهاء والعلماء. والصحيح الذي دلت عليه الأحاديث أن هذا الأذان الذي يسبق الأذان الثاني، هذا الأذان الأول الذي يسبق الأذان الثاني، المشروع أن يكون قبل الأذان الثاني بزمن يسير، المشروع أن يكون بين يعني بينهما يعني بين الأذانين زمان يسير، ولا يصح يعني أن يجعل بين الأذانين يعني هذا الوقت الطويل، وهذا مخالف للسنة بلا شك. إذن فالسنة أن يجعل زمن يسير وقصير بين الأذان الأول والأذان الثاني، هذا هو المشروع وهذا الذي دلت عليه السنة. ولذلك جاء في بعض روايات هذا الحديث، جاء في بعض روايات هذا الحديث حديث عائشة رضي الله عنها، جاء فيه لم يكن بينهما أي بين أذان بلال وأذان ابن أم مكتوم. تقول عائشة رضي الله عنها أو جاء في حديث عائشة قولها لم يكن بينهما إلا أن ينزل هذا ويرقى هذا، إلا أن ينزل هذا ويرقى هذا، لم يكن بينهما يعني بين الأذانين إلا أن ينزل هذا ويرقى هذا. إذن فهذا أو هذه الرواية يعني تدل على أن المشروع يعني في هذا الأذان الأول أن يجعل قبل الثاني يعني بوقت يسير، بربع ساعة مثلا أو 20 دقيقة، وهو الوقت الذي يكفي يعني من يسمع الأذان الأول ليتسحر مثلا، يعني الوقت الذي يكفي الشخص الذي يسمع الأذان الأول وهو نائم فيقوم من نومه ويتسحر. إذن هذا الذي يعني دلت عليه السنة. وأما يعني قول بعض الفقهاء كما قلنا بأن الأذان الأول يعني يشرع ولو يعني قبل زمن يعني طويل كبعد منتصف الليل، فهذا القول لا شك يعني في ضعفه والله تعالى أعلم. مسألة أخرى، إذا قلنا أيضا بمشروعية الأذان الأول لصلاة الفجر قبل دخول الفجر، فهل هذا الأذان الأول يغني عن الثاني؟ هل الأذان الأول يغني عن الثاني؟ فأقول في ذلك أيضا خلاف بين الفقهاء. فمنهم من قال إذا أذن الأذان الأول فهو يغني عن الأذان الثاني، ولا يلزم يعني لا يلزم الناس أن يؤذنوا ماذا؟ أذانا ثانيا، لا يلزم الناس أن يؤذنوا أذانا ثانيا، لأن هذا الأذان هو أذان أيضا للفجر، إلا أن يعني السنة دلت على ماذا؟ على تقديمه، إلا أن السنة دلت على ماذا؟ على تقديمه. إذن فالفجر له أذانان، أذان قبل دخول الوقت وأذان مع دخول الوقت. فقال بعض أهل العلم لو أن الناس أذنوا الأذان الأول فهو يغنيهم عن الأذان الثاني ولا يلزمهم، لا يجب عليهم أن يعيدوا أذانا آخر. ولكن الصحيح أيضا من أقوال أهل العلم أن الأذان الأول لا يغني عن الأذان الثاني، لا يغني عن الأذان الثاني، بل إذا أذن الناس الأذان الأول قبل دخول الوقت فيلزمهم، يلزمهم شرعا أن يؤذنوا ماذا؟ الأذان الثاني مع دخول الوقت، لأن في الحقيقة هذا الأذان الثاني هو الأصل وهو الأهم، هو الذي يعني يعرف به دخول يعني وقت الصلاة. فكيف يعني يقال بأن الأذان الأول يغني ويستغنى به عن الثاني؟ إذن فالقول بالاستغناء يعني ليس بصحيح، والصحيح من أقوال أهل العلم أن الأذان الأول لا يغني عن الأذان الثاني كما سبق. أيضا من الفوائد والمسائل التي تستفاد من هذا الحديث أن الأذان الأول، الأذان الأول لصلاة الفجر يحرم صلاة الفجر، يحرم صلاة الفجر ولا يحرم ماذا؟ الطعام والشراب. الأذان الأول يحرم صلاة الفجر، فمن سمع الأذان الأول يحرم عليه أن يصلي صلاة الفجر. لماذا يا جماعة؟ لأنه لم يدخل وقته، لأن الأذان الأول يؤذن قبل دخول الوقت. إذن فهو يحرم الصلاة ويحل ماذا؟ الطعام والشراب، يحل الطعام والشراب لمن يريد ماذا؟ الصوم، لمن يريد الصوم، لمن ينوي الصوم. وأما الأذان الثاني فهو على العكس من ذلك، فالأذان الثاني يحل الصلاة، إذن فمن سمع الأذان الثاني حلت له الصلاة، لأن الأذان الثاني يؤذن بعد دخول وقت صلاة الفجر. فالأذان الثاني يحل الصلاة ويحرم الطعام والشراب، يحرم الطعام والشراب، لأن الأذان الثاني علامة على دخول وقت الفجر، وإذا دخل وقت الفجر حرم ماذا؟ الطعام والشراب على الصائم. وهذا يعني يؤخذ من الحديث في قول من قوله عليه الصلاة والسلام إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا. إذن فالأذان الأول يحل الطعام والشراب ولا يحل كما قلنا الصلاة. قال حتى ينادي ابن أم مكتوم، حتى ينادي ابن أم مكتوم، بمعنى أنه إذا أذن ابن أم مكتوم حلت الصلاة وحرم ماذا؟ الطعام والشراب. من فوائد هذا الحديث أيضا جواز ذكر الشخص، جواز ذكر الشخص بعاهة فيه من أجل ماذا؟ التعريف به، لا من أجل ماذا؟ يعني غيبته ويعني تعييره بذلك، وإنما من باب ماذا؟ التعريف به، ويعني التعريف بحاله. ولهذا الزهري هنا بماذا وصف ابن أم مكتوم؟ وصفه بالعمى، قال وكان رجلا أعمى. فنقول هل يدخل هذا في قوله تعالى ولا تنابزوا بالألقاب؟ نقول لا، لأن المقصود بذلك هو يعني بيان الحال، يعني بيان حال هذا الرجل والتعريف به وبحاله. ولهذا يعني كان الكثير من رواة الحديث، بل كان الكثير من الأئمة يعني يذكر في أسمائهم أو في ألقابهم يعني أشياء يعني قد تذكر عادة في عيب الشخص، كالأعرج مثلا، شخص أعرج يعني فيه عرج في مشيته، فهذا أو هذه عاهة وعيب في الإنسان، ولا يجوز لك أن تلقب شخصا بذلك بنية ماذا؟ يعني تعييره بذلك وغمزه بذلك، لا يجوز لك يعني أن تذكر شخصا بهذه الصفة من باب التعيير، ولكن إذا كان من باب التعريف فيجوز ذلك، من باب التعريف فيجوز ذلك. ولهذا الغيبة يعني في الأصل محرمة، ولكن أبيحت في بعض المواطن، أبيحت في بعض المواطن، منها ماذا؟ التعريف، في موطن التعريف، إذا احتجت أن تذكر شخصا يعني بشيء قد يكرهه، هذا الأصل في الأصل فيه التحريم لأنه غيبة. أنا في السابق قلت غيبة، لا هي بكسر الغين غيبة، وأما الغيبة فهي من غابة يغيب غيبة غيبة. إذن فالأصل يعني في مثل هذا أنه غيبة يحرم ولا يجوز، ولكن إذا كان يعني من باب التعريف فهو جائز. ولهذا يعني بعضهم نظم يعني الأشياء، نظم الأشياء التي تجوز فيها الغيبة فذكر يعني هذا المعنى، قال ومعرف ومحذر، ومعرف ومحذر، يعني من يذكر هذه الألقاب من باب التعريف، كقول المحدثين يعني فلان الراوي الأعرج، ويقولون الأعمى الأعمش الأعمش، والأعمش هو من به ماذا عمش، فهذا أيضا عيب وعاهة، ولكن لما اشتهر هذا المحدث بذلك ناداه الناس بذلك من باب ماذا التعريف به، من باب التعريف به. أيضا من فوائد هذا الحديث جواز نسبة الرجل إلى أمه، يعني يجوز أن نقول فلان ابن فلانة، هذا لا يعد من عيب الشخص ولمزه ونحو ذلك، بل هذا جائز. ولهذا يعني هذا هذا الصحابي يقال له ماذا ابن أم مكتوم، إذا نسب إلى أمه ولم ينسب إلى أبيه، نسب إلى أمه ولم ينسب إلى أبيه، فنسبة الشخص إلى يعني أمه جائز، خاصة إذا كان يعني مشتهرا ومشهورا بذلك فلا شيء في ذلك. ولهذا مثلا من الذين ينسبون لأمهاتهم محمد ابن الحنفية، ابن الحنفية يعني نسب ماذا إلى أمه. إذن فيعني يجوز نسبة يعني الشخص إلى أمه خاصة إذا اشتهر بذلك. فهذه يعني بعض الفوائد والمسائل التي يعني تستفاد وتؤخذ من حديث ابن عمر وعائشة رضي الله عنهما. قال الحافظ بعد ذلك وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن بلالا أذن قبل الفجر، أن بلالا أذن قبل الفجر فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجع فينادي ألا إن العبد نام. قال رواه أبو داود وضعفه. هذا الحديث راويه هو ابن عمر، وهو عبد الله بن عمر وهو راوي الحديث السابق مع عائشة رضي الله عنهما جميعا. أما ما يتعلق بتخريج الحديث فيقول الحافظ في تخريجه لهذا الحديث قال رواه أبو داود أي في سننه، قال وضعفه أي أبو داود لما خرج هذا الحديث أشار إلى ضعفه. ولذلك أبو داود رحمه الله يعني بعد أن خرج هذا الحديث قال وهذا الحديث لم يروه عن أيوب إلا حماد بن سلمة، قال لم يروه عن أيوب إلا حماد بن سلمة. إذن فهذه إشارة من أبي داود رحمه الله إلى يعني ضعف هذا الحديث وعلته. ولذلك يعني ذهب يعني أكثر أئمة الحديث، ذهب أكثر أئمة الحديث إلى إعلال هذا الحديث وتضعيفه، إلى إعلال هذا الحديث وتضعيفه. ولذلك يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري قال اتفق أئمة الحديث، قال اتفق أئمة الحديث علي بن المديني، يعني شيخ البخاري المعروف المشهور، قال علي بن المديني وأحمد بن حنبل والبخاري والذهلي وأبو حاتم وأبو داود والترمذي والأثرم والدارقطني، إذن سمى يعني أو ذكر يعني تسعة أسماء من أسماء الأئمة والمحدثين. قال اتفقوا على ماذا؟ على أن حمادا أخطأ في رفعه، يعني حماد بن سلمة رحمه الله يعني أخطأ في رفع هذا الحديث، أخطأ في رفع هذا الحديث أي في رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجعله ماذا؟ حديثا مرفوعا. فيقول الحافظ على أن حمادا أخطأ في رفعه، وأن الصواب يعني الصواب في هذا الحديث، وأن الصواب وقفه على عمر بن الخطاب، وأنه هو الذي وقع له ذلك مع مؤذنه، وأن الصواب وقفه على عمر بن الخطاب وأنه هو الذي وقع له ذلك مع مؤذنه. إذن فالحاصل أن هؤلاء الأئمة وغيرهم يعني ذهبوا إلى تضعيف يعني هذا الحديث، ويعني حكموا بأن حماد بن سلمة رحمه الله أخطأ في رفع هذا الحديث. وبعض العلماء والمحدثين يعني ذهبوا إلى تقوية الحديث وتحسينه، ولهذا الحافظ نفسه يعني كأنه يعني يميل إلى أن الحديث يتقوى بمجموع طرقه. ولهذا الحافظ رحمه الله في الفتح يعني ذكر لهذا الحديث طرقا وقال وهذه طرق يقوي بعضها بعضا قوة ظاهرة. وكذلك أيضا الشيخ الألباني رحمه الله في مؤلفاته كصحيح أبي داود، الشيخ رحمه الله يعني مال بل يعني صرح بأن الحديث هذا يعني حديث ثابت وأنه يعني يتقوى بمجموع ماذا؟ طرقه. المهم أن العلماء يعني مختلفون يعني في الحكم على الحديث، فمنهم من يضعفه وعلى ذلك كما قلنا كبار الأئمة، ومن العلماء والمحدثين من قوى هذا الحديث. والذي حمل يعني ها هنا يعني حقيقة لابد من التنبيه عليها، الذي حمل كثيرا من الأئمة على الطعن في هذا الحديث هو معارضته في الظاهر لبعض الأحاديث كالحديث السابق. ما هو وجه المعارضة يا جماعة؟ في الحديث السابق ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ إن بلالا يؤذن بليل. إذن بلالا متى كان يؤذن يا جماعة؟ بليل، يعني قبل طلوع الفجر. هكذا جاء في الصحيحين، إن بلالا يؤذن بليل أي قبل طلوع الفجر. بينما جاء في هذا الحديث حديث ابن عمر في أبي داود وغيره أن بلالا أذن قبل الفجر، يعني أذن قبل أن يطلع الفجر، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلن للناس بأنه قد أخطأ، وبأن يقول للناس إن العبد نام أي أخطأ، فلا تعتدوا بهذا الأذن. إذن فكأنه هناك ماذا؟ تعارضا يعني بين هذا الحديث وما علم من أن بلالا أصلا كان يؤذن بليل. إذن فهذا المعنى كما قلت هو الذي حمل يعني بعض الأئمة الذين ضعفوا هذا الحديث على ماذا؟ على الإصرار، يعني ذلكم الإصرار على ماذا؟ على تضعيف. ولكن الظاهر أن هذا المعنى يعني ليس هو علة هذا الحديث، يعني أن يضعف يعني الحديث لأجل هذا المعنى يعني هذا لا يقبل. لماذا؟ لأنه جاءت أحاديث أخرى مصرحة يعني في البخاري وغيره بأن بلالا يعني في بعض المناسبات يعني كان يؤذن بعد طلوع الفجر. ولذلك يعني مر معي يعني قريبا ولم أدونه مع الأسف، مر معي قريبا يعني حديثا في صحيح البخاري رحمه الله، وفيه أن يعني بلالا أذن فقام النبي صلى الله عليه وسلم فصلى ركعتين، هي ركعتي ماذا؟ السنة. إذن متى أذن بلال؟ يا جماعة بعد طلوع الفجر، يعني أذن الأذان ماذا؟ الثاني. ومما يدل على ذلك يعني هناك يعني أحاديث أخرى قيدتها هنا، ما رواه أبو داود وغيره بسند حسن عن امرأة من بني النجار قالت: كان بلال يجلس على بيتي وهو أعلى بيت في المدينة، فإذا رأى الفجر، إذا رأى الفجر تمطى، أي يعني على وارتفع ثم أذن. إذن متى أذن يا جماعة؟ بعد طلوع الفجر. وخرج النسائي وغيره بسند صحيح عن أنس أن سائلا سأل عن وقت الصلاة فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا فأذن حين طلع الفجر، فأذن حين طلع الفجر. إذن هناك عدة أحاديث تدل على أن بلالا رضي الله عنه في بعض المناسبات كان يؤذن بعد طلوع الفجر. إذن فالمعنى الذي يعني جاء في حديث ابن عمر هذا يعني لا يتناقض مع ما جاء في حديث ماذا؟ في حديث عائشة وابن عمر نفسه إن بلالا يؤذن به. والجمع بين هذه الأحاديث سهل وميسر. ولذلك يقال كما قال ابن خزيمة، كما قال ابن خزيمة في صحيحه، يعني الظاهر أن بلالا وابن أم مكتوم كانا يتناوبان، فكان أحدهما أحيانا يؤذن الأذان الأول والآخر يؤذن الأذان الثاني، وفي بعض المناسبات يعني يغيران، فيعني يصير الأول يعني يؤذن الأذان الثاني والثاني يؤذن ماذا؟ الأذان الأول. إذن لا إشكال من حيث المعنى، إذن من حيث المعنى يعني لا إشكال، وإنما يعني يبقى النظر يعني في الحكم على هذا الحديث من الناحية ماذا؟ يعني من الناحية الإسنادية ومن ناحية يعني طرق الحديث. وأما ما يتعلق بمتون هذه الأحاديث فلا إشكال يعني فيما بينها، والله تعالى أعلم. نكمل بعد الأذان إن شاء الله الوقت. فرغنا من الكلام عن تخريج الحديث، وأما ما يتعلق يعني بمعنى الحديث فالمعنى واضح والله أعلم. يقول عن ابن عمر رضي الله عنهما أن بلالا أذن قبل الفجر، أذن قبل الفجر، وكان من المفروض أن يؤذن ماذا؟ مع طلوع الفجر. هذا هو معنى الحديث. إذن كان يعني من المفروض أن يؤذن مع طلوع الفجر فأخطأ وأذن قبل طلوع الفجر. قال: فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجع، يعني أن يعود إلى المكان الذي أذن منه وفيه. قال: فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجع فينادي: ألا إن العبد نام، يعني حتى يتفطن الناس إلى أنه يعني قد أخطأ في أذانه وأن الفجر لم يطلع بعد. إذن هذا هو يعني معنى هذا الحديث. فإن قال قائل: وما هي مناسبة هذا الحديث للحديث السابق؟ يعني لماذا الحافظ رحمه الله أورد هذا الحديث بعد الحديث السابق؟ الجواب: لأن مسألة التأذين قبل طلوع الفجر، يعني جعل أذان أول لصلاة الفجر قبل دخول الوقت، كما قلنا يعني مسألة خلافية. والذي خالف فيها جماهير أهل العلم هم من يا جماعة؟ الحنفية. والحنفية احتجوا بهذا الحديث، الحنفية احتجوا بهذا الحديث، فقالوا يعني لما أذن بلال قبل الفجر أمره النبي عليه الصلاة والسلام أن ينبه الناس بأنه قد أخطأ. قالوا: فدل ذلك على أنه لا يوجد أذان يشرع قبل الفجر، لأنه لو كان الأذان مشروعا قبل الفجر لما أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعود وينادي: ألا إن العبد نام. واضح. إذن فهذا الحديث استدل به الحنفية على عدم مشروعية الأذان الأول قبل طلوع الفجر. ولكن يجاب عن ذلك بجوابين. الجواب الأول بأن هذا الحديث يعني فيه ضعف، وقد تكلم يعني فيه كبار الأئمة كما سبق. ثم نقول ثانيا، لو سلمنا بصحته لكان معناه يعني واضحا وظاهرا. فالظاهر أن الأذان الأول قد أذن له، يعني ابن أم مكتوم أذن قبل ذلك، يعني الأذان الأول، ثم لما أراد بلال أن يؤذن الأذان الثاني أخطأ فأذن قبل طلوع الفجر. وهذا هو معنى قوله أن بلالا أذن قبل الفجر، وكان مأمورا بأن يؤذن مع طلوع الفجر فأخطأ فأذن قبل طلوع الفجر، فأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يعيد أو أن يعود، ويقول ألا إن العبد نام. إذن فحتى لو سلمنا بصحة الحديث فإنه لا يدل على ما قاله الحنفية من عدم مشروعية الأذان، من عدم مشروعية الأذان قبل طلوع الفجر. ثم أيضا يعني هذا الحديث يعني معارض بأحاديث هي أوضح وأظهر، يعني جاء في عدة أحاديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان له مؤذنان لصلاة الفجر، أحدهما يؤذن قبل طلوع الفجر والثاني يؤذن بعد طلوع الفجر. إذن فهذا الحديث يعني لا يصح أن تعارض يعني به الأحاديث الأخرى التي جاءت يعني واضحة في هذا الباب، والله تعالى أعلم. هذا الحديث نستفيد منه يعني فائدة أخرى، وهي أن المؤذن إذا أخطأ في أذان الفجر، المؤذن إذا أخطأ في أذان الفجر فأذن قبل الوقت، فإنه يشرع له أن يعود فيقول ماذا؟ ألا إن العبد نام، ألا إن العبد نام. فإن قال قائل على القول بضعف الحديث هل هذا الحكم يتأثر؟ أقول لا، الحكم هذا لا يتأثر حتى لو قلنا بأن الحديث المرفوع لا يصح، فنقول بأن هذا المعنى صح من فعل من يا جماعة؟ من فعل عمر بن الخطاب. ولهذا الذين ضعفوا هذا الحديث قالوا الصواب أنه موقوف على عمر، وأن عمر هو من فعل ذلك مع مؤذنه. إذن حتى على القول بأن الحديث لا يصح مرفوعا وإنما صح موقوفا على عمر بن الخطاب، فنقول الحكم باق لا يتأثر، لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه من الخلفاء الراشدين الذين أمرنا باتباع ماذا؟ سنته. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. إذن فعمر من الخلفاء الراشدين الذين أمرنا باتباع سنته، ولهذا نقول هذه يعني إن لم تثبت مرفوعة، هذه السنة إن لم تثبت مرفوعة فهي سنة عمرية يشرع الأخذ بها عملا بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. إذن فدل ذلك كما قلنا على أن المؤذن إذا أذن لصلاة الفجر وأخطأ، يعني أذن قبل طلوع الفجر، فإنه يشرع في حقه أن يعود فيقول ألا إن العبد نام، حتى يعني يتفطن الناس إلى خطئه فلا يصلوا صلاة الفجر ولا يمتنعوا عن الطعام والشراب. فهذه كما قلت مسألة وفائدة دل عليها حديث ابن عمر رضي الله عنهما هذا، ونكتفي بهذا القدر والله تعالى أعلم. في هذه العجالة يعني هناك يعني بعض الأوراق المتعلقة بالدرس الماضي، عدة إخوة وعدة يعني سائلين يعني سألوا عن قضية التحول عن المكان الذي فاتت المرء الصلاة فيه، يعني من نام مثلا في موضع واستيقظ متأخرا فاته الوقت بسبب نوم فهل يشرع له أن يتحول من ذلك المكان؟ هل يشرع له أن يتحول من ذلك المكان أم لا؟ فأقول جاء يعني في حديث أبي قتادة وفي قصة نوم النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة أن الناس لما استيقظوا بعد طلوع الشمس أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالتحول، وقال إنه مكان حضرنا فيه الشيطان. فهل يشرع لمن استيقظ يعني متأخرا هل يشرع له هذا التحول؟ فأقول الذي يظهر لي، وأنا أقول هذا يعني من نفسي، يعني أنا لا أذكر أن المسألة مرت علي أو مرت علي ولا أذكرها الآن، فالمهم الذي يظهر لي والله تعالى أعلم أن ما جاء في هذه القصة قضية عين، تسمى عند أهل العلم بقضية عين، وقضية العين كما يقول العلماء لا عموم لها، لا عموم لها. ولذلك فالأظهر والله تعالى أعلم أن من نام في مكان واستيقظ فيه متأخرا فيجوز له أن يصلي في نفس المكان ولا يتحول، لا يتحول، لأن ما حدث في هذه القصة كما قلنا قضية عين، يعني لا ندري ما هي ملابستها. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام في هذه القصة أخبر بأن سبب تحوله هو ماذا؟ حضور الشيطان. قال هذا مجلس حضرنا فيه الشيطان، ولا شك أن النبي عليه الصلاة والسلام علم ذلك بطريق ماذا؟ الوحي. فأنت إذا تحولت فما هو مبرر يعني تحويلك؟ هل تجزم بأن مكانك حضره شيطان؟ طبعا لا، هذا أمر غيبي فأنت لا تعلمه. ولذلك فالذي يظهر والله تعالى أعلم أن يعني مثل هذا التحول يعني لا يعني يعمل به عامة الناس، لأنه أمر أو يتعلق بأمر غيبي علمه النبي عليه الصلاة والسلام ولم تعلمه أنت والله أعلم. سائل آخر يقول إذا نام الإنسان عن صلاة الفجر حتى أشرقت الشمس وأذن ليصلي فهل يأتي بالتثويب إذا كان يعتقد أنه في أذان الفجر؟ الجواب نعم، يعني يحافظ على الأذان كما هو. وهذه يعني ورقة يعني عبارة عن تعقيب، يعني صاحب الورقة يعني عقب على شيء يعني ذكرته يعني في الدرس السابق، والتعقيب علي يا جماعة يعني ليس ممنوعا ولا محرما، ها يعني من عقب واستدرك علي شيئا فجزاه الله خيرا، فيعني هو مشكور على ذلك وأدعو له الله جل وعلا بأن يجزيه خيرا. ولكن صاحب هذا التعقيب الظاهر أنه يعني أخطأ في بعض الأشياء التي عقب فيها علي، فأقرأ عليكم يعني التعقيب ثم أنا أعقب عليه طبعا باختصار، لأن يعني التطويل في ذلك يعني يحتاج إلى وقت، وإقامة الصلاة يعني قربت. فيقول يعني صاحب الورقة حفظه الله يقول ذكرتم في الدرس السابق المثل المشهور وهو إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل، قال وأشرتم عند لفظة معقل بيدكم إلى رأسكم، قال أشرتم إلى رأسكم أو أشرتم عند لفظة معقل بيدكم إلى رأسكم، قال ويفهم من هذه الإشارة أن المراد بمعقل هو العقل، قال وهو أو هذا مع مخالفته لصريح القرآن في أن العقل إنما محله القلب لا الدماغ، كما قال تعالى أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها، وقوله أم لهم قلوب لا يفقهون بها، وقوله صلى الله عليه وسلم ولخطر على قلب بشر. طيب أتوقف عند هذا الآن، فأنا هذه الفائدة بحمد الله تعالى أعلمها يعني منذ ما يقرب من 25 سنة، أعلم بأن العقل في القلب كما صرحت به يعني هذه الآيات. وأهل العلم اختلفوا هل العقل في الدماغ أم أنه في القلب؟ فالذي صرحت به النصوص القرآنية أنه في القلب، وذهب يعني بعض حتى بعض أهل العلم من أهل السنة إلى أن العقل في الدماغ، ولهذا يعني هذا القول مروي حتى عن الإمام أحمد. وشيخ الإسلام رحمه الله في مجموع الفتاوى يعني بحث هذه المسألة وخلص إلى أن العقل وإن كان في القلب كما صرحت به النصوص القرآنية، فإن العقل أيضا في الدماغ، العقل أيضا يعني له تعلق بالدماغ. ولهذا شيخ الإسلام رحمه الله يعني خلص إلى أن العقل الذي هو محل الفهم والتصور ونحو ذلك يعني له ارتباطان وتعلقان، له ارتباط بالقلب وله ارتباط ماذا؟ أيضا بالدماغ. ولذلك أهل العلم استدلوا بتعلق العقل بالدماغ أن الشخص إذا أصيب مثلا بحادث في رأسه ودماغه فإنه قد يفقد ماذا يا جماعة؟ عقله. يعني كم من شخص مثلا يعني أصيب بحادث في رأسه فغاب ماذا؟ عقله، وغاب ماذا؟ حسن تصوره ونحو ذلك. إذن هذا هو الصحيح، صحيح أن العقل في القلب، وهذا أمر لا ينكر دل عليه القرآن، ولكن هل معنى ذلك أن الدماغ لا علاقة له بالعقل والفهم والتصور؟ الجواب هذا خطأ، بل الدماغ يعني له دخل في ذلك، وهذا الذي يعني كما قلت خلص إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى، وهذا الذي رجحه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يعني وهو من أهل العلم المتأخرين. إذن فقولك بأنني يعني لما ذكرت العقل وأشرت إلى رأسي قلت فهذه مخالفة صريحة للقرآن، فأقول أنا بحمد الله تعالى أعلم بما جاء في القرآن، وإشارتي إلى الدماغ ليست مخالفة صريحة للقرآن، بل العقل كما له تعلق بالرأس والدماغ فله أيضا تعلق بالقلب. إذن فليعلم هذا، أكمل كلام يعني صاحب الورقة. إذن قال وهذا مع مخالفته لصريح القرآن يعني والسنة، فإن معنى المثل ليس كذلك، فإن معنى المثل ليس كذلك. طيب ما هو معنى المثل عند صاحب الورقة؟ ما هو معنى المثل يا جماعة؟ إذا جاء نهر الله بطل نهر معك، وأنا فعلا أشرت إلى معنى المثل، فمعنى المثل أنه إذا جاء نهر الله أي إذا جاء النص الشرعي فإنه يبطل ماذا؟ الرأي، هذا هو معنى المثل، ولا معنى للمثل غير هذا، وإن كان لك معنى آخر فاذكره. إذن فأنا ذكرت معنى المثل وأشرت إلى معنى المثل، ولكن السائل أو صاحب الورقة يعني التبس عليه معنى المثل مع أصل المثل. هناك فرق بين أصل المثل وبين معنى المثل، يعني الأمثال غالبا ما يكون لها أصلا ولها أيضا معنى، فيقول فإن المراد بمعقل فيه هو الصحابي معقل ابن يسار كما في الإصابة وغيره، فأقول هذا يعني في كلامك هذا إشارة إلى أصل المثل لا إلى معنى المثل، فإن معنى المثل هو ما ذكرته أنه إذا جاء نهر الله أي النص الشرعي فإنه تبطل ماذا؟ الآراء التي يستنبطها الناس بعقوله، اليوم إشارة أخرى، التي يستنبطها الناس بعقولهم. إذن هذا هو معنى المثل. وأما أصل المثل فصحيح كما ذكر يعني صاحب الورقة جزاه الله خيرا، وهذه فائدة يعني استفدتها منه وراجعتها وهي فائدة يعني صحيح. فأصل المثل يعني أصل هذا المثل أن كلمة معقل إضافة إلى معقل بن يسار الصحابي المعروف، فإنه في زمان عمر رضي الله عنه في خلافة عمر يعني كان معقل بن يسار وليا على البصرة، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بأن يحفر نهر في البصرة فحفر في ولاية معقل بن يسار، وسمي ذلك النهر باسم هذا الصحابي قيل له ماذا؟ نهر معقل. ومن المعلوم طبعا أن كلمة معقل ليس هي كلمة عقل، هذا واضح، يعني ليس كلمة معقل ليست هي كلمة عقل. ولكن السؤال الذي ينبغي أن نطرحه الآن، لماذا في هذا المثل اختير نهر معقل مع أن نهر الله إذا جاء بطلت كل الأنهار، يعني نهر النيل والفرات ودجلة كل الأنهار تبطل، صح ولا لا؟ فلماذا معقل بالذات؟ لماذا كلمة معقل بالذات؟ أنا أظن، وهذا مني، أن هذه الكلمة اختيرت لسببين. السبب الأول لأن هذا الاسم له علاقة بماذا؟ بالعقل، له علاقة بالعقل، ولهذا يعني هذا الاسم لو رجعت إلى يعني معاجم اللغة العربية والقواميس فإنهم يذكرون هذا الاسم ويذكرون هذا الصحابي في مادة عقالة. فكلمة معقل مشتقة من كلمة عقلاء التي هي مادة ماذا؟ العقل. إذن فلماذا اختاروا هذا النهر بالذات مع أنه نهر غير مشهور وهناك أنهار أخرى أشهر منه؟ فإذا جاء نهر الله بطل نهر الفرات وبطل نهر دجلة وبطلت كل الأنهار، فلماذا اختار هذا النهر بالذات؟ لأنه يعني مشتق من مادة ماذا؟ عقلاء، إشارة إلى معنى المثل، لأن معنى المثل أنه إذا بطأ جاء النص يعني بطل ما دلت عليه يعني عقول البشر وآراءه، هذا هو معنى المثل. السبب الثاني في نظري والله أعلم الذي لأجله اختير هذا النهر بالذات يعني في هذا المثل، لأن نهر معقل يقع أين يا جماعة؟ كما قلت بالبصرة، والبصرة طبعا هي ولاية ومحافظة من بلاد ماذا؟ العراق. والعراق قديما كانت من أكثر البلاد التي تصدر كما يقال الرأي، يعني أهل العراق كانوا معروفين بماذا؟ يعني توسعهم في استعمال الرأي، كانوا معروفين بتوسعهم في استعمال الرأي. فالذي يظهر أنه يعني اختير هذا النهر لأنه يقع في تلك المنطقة، فكأنهم قالوا إذا جاءت النصوص الشرعية فالآراء التي تأتينا يعني من العراق من الكوفة والبصرة وغير ذلك فلا يلتفت إليه. فهذا ما عندي يعني تعقيبا على هذا التعقيب، والله تعالى أعلم. أكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.